الطبيعه. ولا عندها نعم ايش عندها يقول ما يسقط الطلب بها بفعل لان هذا الفعل حرام لا يجوز ان يمتلك المطلوب. واذا كان حراما فانه لا يمكن ان نقول ان سقط ان الطلب سقط به. وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل انا لا اقول بها اتحاشى ان اقول بها ولكن اقول سقط سقط عنده. وهو يشبه قول من انكر الاسباب وقال ان حصول الشيء بالسبب لم يحصل الا عنده لا به. فاذا مثلا القيت شيئا في النار واحترق لا يقول انه احترق بالنار احترق عند النار. واذا رميت حجرا على زجاجه ثم انكسر يقول ان الكسره لم يحصل في الحجر لكن حصل عنده. هذا يقول انه لا يسقط الطلب بها لانها محرمه ولكن يسقط الطلب عندها. يسقط الطلب نقول كيف ما السبب مؤثر تاثيرا مباشرا في المسبب. أتدرون لماذا قالوا يحصل شيء عنده لا به؟ قالوا لأننا لو قلنا يحصل به لأشركنا بالله عز وجل حيث جعلنا للأشياء تأثيرا. ومعلوم أن الذي يخلق هو الله. فأنت إذا جعلت هذا الحجر لما ضرب الزجاجة انكسرت إذا جعلت الانكسار في ضربه فمعنى أن هذا الحجر كسر الزجاجة. والكسر إيجاد والموجد من هو الله. إذن كل من أثبت تأثيرا مباشرا بالأسباب فهو مشرك على زعمنا. نحن نقول إن ما حصل به في إرادة الله. فالله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء مسببا أو سببا لهذا الشيء. ولو شاء الله عز وجل لم يجعله سببا. فهذه نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار محرقة. وهل أحرقت إبراهيم؟ لا. بل قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولم تحرق. فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسبباتها هو الله عز وجل. وإذا قلنا إن السبب مؤثر فإننا لم نزل نقول إن الخالق هو الله عز وجل. طيب. قال وتصح توبة خارج منه فيه من يعني من المقصود فيه في المقصود. هذا رجل غصب أرضا غصب أرضا ولما دخل هذه الأرض علمها أنه تملكها لما صار في نصفها ندم ندم على ذلك وقال استغفر الله وأتوب إليه اللهم إني نويت أن أرد الأرض إلى صاحبها فصح توبته. طيب الآن مشكل يبي يستعمل الأرض وشو فيه يمشي فيها يمشي فيها فماذا نعمل؟ يقول مالك إن توبته تصح ولم يعص بخروجه. قال بعض العلماء توبته تصح ويعصي بالخروج. وعلى هذا فلا بد أن يجدد توبة ثانية إذا انتهى من الأرض ماشي منها جدد توبة لأي شيء للخروج. للخروج لا نقول إنها تصح التوبة بمجرد توبته وهو في وسط الأرض لأن إلى الآن ما تخلى منه لا تخلى لم يتخلى منه. ولكن الصحيح ما قاله المؤلف لأن خروجه هذا للتخلص من الحرام. فهو كما لو أن المحرم أصابه طيب فغسله فإنه سوف يباشره بيده فهل يأثم بذلك؟ لا لأنه يعني تخلص. وكالإنسان يستنجي بالماء حتى يباشر النجاسة بيده. هل هذه المباشرة حرام؟ لا، لأنه يريد أن يتخلص. فهذا الرجل الذي خرج من المصروف نقول إنه لا يأثم بها الحوت لأنه يريد أن يتخلص. طيب، تأتينا مسألة أيضا أشكل من هذا. قال: والساقط على جريح إن بقي قتله، ومثله إذا انتقل يضمن. الساقط على جريح، هذا إنسان سقط على إنسان، جريح ولا أولغ جريح، المؤلف جاء بجريح لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سقط عليه إنسان. هذا شخص سقط على إنسان، إن بقي عليه ماء وانتحرك لجل يروح عنه ماء، فماذا يفعل؟ إن بقي على شريح ماء وانتحرك به ينتقل منه ماء، وشفنا أحدة الله هذا واحد سقط على إنسان نائم، إنسان نائم سقط عليه واحد من سقط أو من درجة مثلا. نعم، إن بقي على الإنسان هذا نائم، وإن قام خلص ماء عليه ماذا يصنع؟ يقول المؤلف يضمن على كل حال، لأنه إن بقي قتله وإن انتقل قتله، إذن هو قاتل لا محال فيضمن. ولكن هل يعتبر فعله ذلك عمدا بحيث يقتص منه أو خطأ؟ خطأ، لأنه ساقط يكون خطأ. ولكن يقول تصح توبته، إذن تصح توبته وهو عليه نعم، لأن هذا منتهى قدرته، فهو إذن لا يستطيع سوى ذلك، فنقول توبتك الآن صحيحة. ولو قدر أنك مت على هذا الحال لمت وأنت بريء من الذنب. قال: ويحرم انتقاله، هذه المسألة يحرم انتقاله، إذا يبقى على هذا الجريح لنموت. لماذا؟ لأن انتقاله بفعل وسقوطه بغير فعل، فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعل، وإذا مات بانتقاله فقد مات بفعل. إذا نقول نعم لا ما أسمع لك، لأن الآن إن تحرك مات، لكن سقوطه الذي أوجب أن يموت بسقوطه عليه أو ببقائه ليس من فعله. ومع ذلك يقول: ويلزم الأدنى قطعا، يعني لو فرض أن انتقاله أقرب إلى السلام وجب أن يلزم، وإن فرض أن بقاه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى، وإن تساوى الأمران واجب أن يبقى، أن يحرم الانتقال. فالمهم أن الشيء الذي ليس من فعلك أهون من الشيء الذي يكون من فعلك، وإن كانت النتيجة واحدة، لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.